وقال حدثني مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. يا إخوان، الجماعة اللي يدرسون أحكام المجتمع، أو سمعت بعض الإخوان عندهم رسائل في الرأي العام وكيف نكون الرأي العام الإسلامي، قضية عمر بن عبد العزيز تضع لنا مبدأ كريما قويا في هذا الباب، ونستطيع أن نربط بينه أو نقارن بينه وبين فعل عمر بن فعل أبي بكر: لو منعوني عقالا قاتلته. عمر بن عبد العزيز يكتب إليه عامله إن فلانا منع تسليم الزكاة، على مقتضى قاعدة أبي بكر إيش يكون الحكم؟ قتال. عمر إيش يقول؟ اترك، لا تأخذ زكاتهم مع المسلمين. ما معنى هذا؟ اعزله عن جماعة المسلمين. فأعلن العامل أمر الخليفة: لا نأخذ زكاة فلان مع المسلمين. إيش يكون موقفه هذا؟ شعر بأي شيء؟ كغصن فصلته من الشجرة، والغصن إذا انفصل من الشجرة إيش يكون مآله؟ اليوم والضياء. هذه الصورة أولا مدى حيوية الضمير في الفرد المسلم، ثانيا موقف عمر من موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل هو مغاير ومخالف له أو لم يتعارض معه في شيء؟ إذا نظرنا إلى قضية أبي بكر، هل كان فردا ولا كان جماعة؟ قضية أبي بكر إيه؟ جماعة. لم يبق من مصل في مسجد لله في الجزيرة إلا في ثلاثة: مكة والمدينة وجواثة. يبقى هذه أكثرية وجماعة رجعت، يبقى المسألة مسألة جماعية، من هنا كانت تحتاج إلى تجريد السيف. لكن هذا إيه؟ شخص واحد. إذا ما في حاجة أن نكركب الدنيا ونجهز الجيوش ونقوم بإيش؟ لقتال واحد. لماذا؟ يمكن معالجته بحكمة. إذا ولي الأمر في مثل هذه القضايا يبدأ أول ما يكون بضربة قاتلة، ولا يبدأ بإيش؟ باللطف، بالحكم، يتدر. فعمر بن عبد العزيز ما درد سيف، لكن عامله بناحية إنسانية، أيقظ فيه ضمير الإنسان المسلم حينما يحس بانعزاله عن المسلمين. وأكبر قضية في ذلك تذكرونها ولا لا؟ ها، في إيش؟ الثلاثة الذين إيش؟ خلفوا عن غزوة تبوك. ماذا كان حالهم؟ كل من جاء واعتذر للرسول قبل منه راح، ولفقوا الأعذر. وجاء كعب قال: يا رسول الله، والله لقد تخلفت، وما من عذر وما من أحد أوفر جهازا مني في ذلك الوقت، والله لقد أوتيت جدلا، ولو جلست بين يدي ملك من الملوك لوجدت الاستطاعة على أن أعتذر إليه بما يقبل عذري، ولكني علمت إن أنا كذبت عليك جاء الوحي فكذبني، والله ما لي عذر في تخلف. قال: أما أنت فقد صدقت، فانتظر حتى يقضي الله فيك. وجاء الثاني وجاءت وأخبروه، وقاموا عاد الجماعة اللي هم مثل ما يقولوا يعلمون يعملون في الظلام: هل اعتذرت كما اعتذر غيرك؟ لا والله. وجاءه كتاب من ملك الفرس: لقد علمنا ما فعل بك صاحبك، هلما إلينا في العز والشرف والمنعة. قال والله وهذه أطم علي من الأولى. وألقى بخطابه في التنور فسجر ومكث ينتظر أمر الله. أول خطوة يأمر صلى الله عليه وسلم الناس لا يتعاملون معهم بيع وشراء. طيب قاطعوهم اقتصادي. خطوة ثانية لا أحد يكلمهم. خطوة ثالثة الزوجة ترجع إلى بيت أهلها. وكان ملك أجلدهم فيأتي يقول أطلقت أحرمت علي؟ ما يجاوب عليه. يذهب ويتصور صورة ابن عمه فينظر إليه وينصرف عنه ويقول يا ابن عمي ألا تعرفني؟ ألا تعرف حقيقة إسلامي؟ هل ذكر لك لي رسول الله ذكرني لك بالنفاق أو بالكفر أو فلم يجبه فينفي عنه وهو يبكي حتى ضاقت عليهم ليه؟ الأرض بما رحبت. لماذا؟ العالم كله صار في جانب وهم أصبحوا كالمنبوذين. يكفي هذا الوصف القرآني. وضاقت عليهم الإيش؟ وضاقت أنفسهم ضاقت بهم. أي تعذيب للضمير بعد ذلك. حتى جاءت توبتهم من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا عمر بن عبد العزيز يقول مسألة بسيطة، أعلن في الناس أنك لن تأخذ زكاة. ماذا كان من هذا العلاج؟ يأتي الرجل حالا يقول يا عمر يا العامل سوي خير وخذ زكاة. يقول لا خليها حتى اكتب لعمر. فيكتب لعمر ان الرجل جاء بزكاة ماله. ايش قال له؟ خذها. هذه القضية لها نظير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ايقاظ الضمير واثارة الرأي العام. رجل شكى من جاره سوء الجوار، ماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روح جيبه تعال. لا، قال بشي اخرج متاعك من بيتك وحطه قدام الباب واجلس هناك حتى يجيك. شفت الحل هذا يا جماعة؟ واحد يشتكي من جاره يسيء اليه، ما ارسلش يجيب من يؤدبه ولا ينصحه، قال له لا ولا شيء، روح شيب فرشك وعسك وطلعه قدام باب البيت واقعد عنده. شفت الحل هذا؟ ها؟ ايش النتيجة؟ الرجل الرسول امره فذهب وقال لي عياله خلينا نطلع برا. الرسول قالنا شيلوا العفش واطلعوا. عفش اللي عندهم كنب وسجاد والشيء الموجود على ستر الله. خرج ما عنده من متاع وحطه على باب البيت وقعد. تعد الناس ايش بك يا فلان؟ قال والله فلان اساء الي وذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخرج متاعي وخرجته. ايش بك يا فلان؟ كده الله اللي يسمع هذا من الجار يقول الله يزيه بخير، ولا ايش حيقول على جاره هذا؟ المسألة دارت في البلد والناحية كلها. اصبح الجار هذا فين يروح؟ جاي يحبب على راس يا ابن الحلال سوي خير، دخل فراسك بس وسامحني. قال الله امر رسول الله، اذا امرني الرسول دخلت فراسي. قال اعاهدك اني ما يجيك مني شيء ابدا. فضحني عند الناس، اما اقدر على هذا دخل في راسك بس وانتهينا. فلا للرسول صلى الله قال اعتبر اليه. قال نعم. قال ايش تبغى؟ قال خلاص اكتفي. قال دخل في راسك. انتهت القضية ولا لا؟ باي شيء؟ بالشرطة؟ بالمحكمة؟ بالصوت؟ بالعصا؟ بالغرامة المالية؟ ولا بالضمير العالمي؟ اثارة الضمير، ضمير المجتمع. اذا المجتمع المسلم المتكامل المترابط كالبنيان المرصوص يستطيع في ذاته ان يحل قضايا. ولقد سمعنا في المدينة ونسمع في القرى ما يعرفون محاكم. انسان اخطا على انسان، قتل انسان، يذهبون الى ولي الدم ويدخلون عليه ويطلبونه بجاههم ووجوههم فيتسامحوا في الدم. امرأة مع زوجها، ولد مع ابويه، والدان مع ولدهما، جار مع جاره. لو سألتم كبار رجال أهل المدينة لأخبروكم بالعديد من ذلك. وربما الأرياف إلى الآن لو أن رجلا وصل إلى المحكمة في قضية لزروه بأعينهم. والعوام هنا يقول اللي تقضيه تسويه المحكمة يسويه الناس. إذن الرأي العام المجتمع المتماسك لكن إذا كان المجتمع مفكك يدور على مين؟ ومن هنا كان الإسلام في تكوين المجتمع تكوين أسري عائلي قبائلي، لا للتعصب ولكن للتعارف، وليس مجتمع آحادي أطفال أنابيب ولا أطفال ملاجئ ولا أطفال لا يعرفون آبائهم ولا أمهاتهم، لا، أسر المحرمات من النساء والحلائل والأخوال والأعمام والأبناء والخالات والعمات وأرحام متشابكة، مجتمع متراب كالبنيان المرصوص كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا مالك رحمه الله وإن كان يذكر لنا هذه القضية في باب الزكاة، لكن تعطينا مدى ترابط المجتمع وأثر الضمير العام على الفرد في ارتباطه وتماسكه معه. وبالله تعالى التوفيق.